يتم عذاب الرمي للناقه او لغيره من الفضه او غيرها، ثم يشتري الذهب الجيد لمال اخر غير الذهب. الحمد لله ابواب المعامله واسعه، والله ما سد على الناس بابا باب شر الا فتح له ابوابا اخرى شبه المقصود. قد اختلف الناس في الاوراق هل تقوم مقام الذهب والفضه التي الان بني الناس فيها وخاص في محل الاجمال والقيم والمبيعات، والاكثر والارجح على انها تقوم مقام الذهب والفضه، وان الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضه. قد درس هذا الموضوع وأن فيها اتباع العلماء واتضح لهم أنها حكمها حكم الذهب والفضة في الأكثرية من، وأننا على أنها حكم حكم الذهب والفضة، وهذا هو الأظهر. فلا يباع مثلا دينار أو ظلي في دينار أو ظلي وزيادة، لأنها سكة واحدة عملة واحدة وجهة الذهب أو الفضة. ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني زيادة، ولا جنيه سعودي بريال سعودي زيادة، ولا عشرة بحث عشر، لأنها عملة واحدة. ولا تباع غير المناجم، لا يباع مئة بمئتين غائبة، ولا دينار بدينار غائبة، ولا جنيه استرليني بجنيهين استرليني غائبة. أصل الصواب أنها حكمها حكمها، لأن الله جعل هذه قيما للمبيعات وأثناء الأشياء وجعل بها نصحة الناس. فإذا بيعت سلعا تباع بزيادة فسد أمره المعاملة هذه، وانضر الفقير فأصابه ما أصاب في الذهب والفضة سواء بسواء. وليس المقصود نفس الذهب والفضة، المقصود ما يترتب على ذلك من تساهل الناس بهذه البيعات وصرفهم الدين في جمم وحفظها في البنوك أو غير البنوك حتى تقل العمر بين عين الناس وتقل المشاريع الخيريه وتفسد امور الناس وجعل هذه النقود سلعا تباع وفي السابق الربح. فالاقرب والاظهر ان حكمها حكم الذهب والفضه سواء بسواء، فلا يباع جنس منها بجنس بجنسه مفاضله ولا مسيئه، ولا يباع جنس بجنس اخر مسيئه. فلا يباع مثلا دولار الدرهم السعودي نسيئة، ولا الدولار بالدينار الغزلي أو العراقي نسيئة، أو الجنيه الاسترليني بغيره نسيئة، ولا بنية الأولمبية كما قد يباع الذهب والفضة نسيئة. فهكذا لا يباع عملة بعملة نسيئة، فلا بد من التقابل، لأنها نزيت منزلتها وجعلت مكانها، واختفى الذهب والفضة الآن صارت ترصد ولا تستعمل. نعم. والحديث الخامس حديث كذلك عن ابي رامس وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد وعن ابي عباده سواء بسواء. يقول فان احتفظت الاصناف عرفت معناه، وان احتفظت الاصناف جاز التفاضل ولم يجز النساء، حرم التفاضل حرم النساء وبقي التفاضل. فتبيع مثلا تمرا صاع تمر بصاعين من السعيد، وتبيع صاع من الحنطة بصاعين من الملح لاختلاف الجنس لكن يدا بيد، وتبيع الذهب والفضة مثل مثقال من الذهب بعشرين مثقال من الفضة لأنها أدنى من الذهب لكن يدا بيد. والله أعلم. نعم. من زاد في النقد الثمن أو طلب الزيادة. نعم. قد أرضى. نعم. والصواب لا ينظر، بعض الاخوان قال ينظر، الصواب انه لا ينظر لان الرصيد ليس بايدينا ولا نعرفه، وقد يكذبون فيه ولا يعول على قلع كلامهم فيه، ولان الرصيد لا يثبت له المعامله، المعامله لا يثبت الرصيد، يلتفت الى هذه النقود التي في ايدي الناس ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده، يهمه هذا الموجود في ايدي الناس فهو لن يتعامل به وهو محل البيع والشراء. فليس هناك التفات للرصيد ولا يعرف الناس الرصيد، انما يعرفه اشخاص خاص من اهل البصيره شؤون الدول. لا مستقل. في جزء من العمل مستقل. كانت مثل جميع العمل مستقل. نعم. لا مثل جميع العمل منزلة الدخل. هم حريم الأهل. لا ولا فقدين. منزلة هؤلاء وهؤلاء. فلا يباع شيء منها شيء منها متفاضل إذا كان عملة واحدة. العملة الواحدة منزلة من الذهب والفضة. العملة الواحدة. لا يباع بعضها بعضا متفاضلا. والعملتان بمنزلة الذهب والفضة. لا يباع منها شيء بشيء مسأل. فالعملتان منزلة الذهب والفضة. والعملة الواحدة منزلة الذهب والفضة. نعم. وجه الله اعلم انه يعني جعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق كالذي اخذ الزياده بغير حق وهو ان يكون ذنبه فقاطع المسلم فعله بغير حق ومقابله مسبه ثانيه بالبال انها زادت على ما له من الحق ما له الا مسبه واحده يقابل بها مسبته نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فلا يشعر بأن جسم المعاصي قد يطلق على الربا لكونها غير محلها عدوان من فاعلها وتعدى الحدود وظلم نفسه فأشبه المضاد به تعدى الحدود قضاء نفسه زيادة التي لا وجه لها وبالنسيئة التي لا وجه لها. نعم نعم فيها معاملات زوجية وفيها معاملات غير زوجية. نعم. الذين مثلا يعملون فيها ربما يقام مثلا الرواتب كل من العاملات الحلال ليس لكن به قام الربا به قام البنك لو لم يتوظفوا لما قام البنك فهم اعانوا على اقامه البنك ووجوده وتعاطي الربا. طبعا نعم لا ينبغي ولا يجوز الا عند الضروره ينبغي الا طبعا لان في نوع من اعانتهم على اعمالهم نوع لكن اذا اضطر الانسان لذلك نرجو ان لا يسمع به من باب الحفظ لا من باب لا لتقطيع عنتهم بل من باب الحفظ فقط ولو تيسر ان يكون في صناديق يشوف يحضرون عنده البنك لا يستعملونها يكون هذا اسلم وابعد عن المعامله مثل الصندوق يكون له مفتاح عندهم مفتاح عندهم مفتاح عنده فقط حتى لا يتوسل الى شيء مثل هذا ابعد عنه مثل السجوري عندهم يكون فيه نقوده حتى يحتاج إليه لا تيسر ذلك. نعم. هل أنت من بروك الآن غير بروك؟ نعم. إفراج بنك إفراج بروك السجوري؟ لا لا ما كنت بلد في هذا الشيء. نعم. لا لا تيسر. تجوز العمل في هذا الشيء؟ نعم. تجوز العمل في هذا الشيء؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثلاً لو في 2 دولار على تحت رجل عليه 2 دولار معانا معرض أقل من ذلك كل شيء محضر الحيل اللي وصل بها التحريم هي ثم إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد لا لا صار هذا محتاج دولارات حاضر يشتريها بأكثر عيادة بيد ما فيه لأنه محتاج الناس مثل الذهب الآن عندك ذهب يصرف في السوق تبنيه ب50 ريال أو 100 ريال وانت انت الحديث على صرف الذهب وذلك محتاج الإنسان محتاج للذهب يجي مثلا سيارة لزوجتها أو محرم لزوجتها أو كذا فقال أقول سيسوق السوق 50 ريال منك أقول يعني محتاج لهذا الزهر نعم نعم. زي بنسي بنسي بعيد التشكيل اللي جعل يمكن يأخذ نعم. نعم. يجعل منه لما نيجي البحر فالتشكيل اللي جعل يمكن أو السلم في بنسي بعيد الحوالي غير الحوالي غير مثلا الحوالي لا بأس بها صحيح لا بأس يحول بشيء لكن المهم يعطيهم بيس يعطون كل سنة زيادة تنسرية يعطيهم 10,000 يعطون 200 300 400 كل سنة زمان مضمون يوم هذا غير فوائد غير فوائد نعم على حسب الاتفاق عليه على حسب الاتفاق عليه يعني يوسف هذا هذا يوسف هذا يوسف نعم يلم بيده نعم نعم نعم ما في عربة ما في عربة نعم هو عاصم ما في عربة نعم نعم كل أسبوع يجي يأخذ مني بضاعة. نعم. أخذ 50 كيلو ذهب. من ذلك. 100 كيلو. ما يجوز لا بد يدنبين. لا بد. جاري العمل عليه. نعم. ولا الزراعة. نعم. الناس يأكلون الربا ويعيشون بالله. يعيشون بالله ويعبدون غيره ويزنون. أما الناس أما الناس ما يقولون. لا زال نصاب كل ذا غلطة. نعم. نعم. شوف يعني الحواله هذه ياخذ الحواله على بلد الا يعطيه فلوس على الحواله تمام هذا فيه نظر ينبغي في هذا انه ياخذ الذهب ثم يحول ياخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع يشابه على الدين ياخذ الذهب فضه أوراق الفضة يأخذ الذهب اللي عنده الباقية ذهب الحقيقة ويحولها بعد ذلك على من طريق هذا المنفى وغيره المقصود أنه سواء ذهب الحقيقة في بعينها أو أوراق الحاصل أنه يقبضهم يحول حتى لا يكون نوع من الدين بعض أهل العلم وأن قبض الشيخ يقوم مقامه بقبض فيحول لأن الشيخ مملك العملة لأنه يعامل معاملة العملة وقول جيد لأن الشيخ أينما حوله انتفع به استفاد به لكن يكون يقبض المال ثم يحول هذا أخوته أبعد عن الربا أبعد عن الربا إذا قبض النقد يبين يقبضه أول ثم يحول من طريق هذا البنك وغيره حتى يتم التقابض هذا هو إذا تيسر هو الطريق الأسهل هذا الذهب الفضة خاصة يعني أخذ ما جل فيه الذهب الفضة أو مثل أو ما يلزم من تلك الأشياء أو كيلات أو مثل البر والشعير والحنطة هو في معناها من الكيلات المطعومة من الفرز ودخل ونحن هذا هو الصواب ولهذا قال الطعام الطعام في المثل قال كذلك الميزان حديث أبي سعيد الصحيح فنلحق بها الأربعة ما في المعنى وسائر المقومات من الأرض والدخل والدورة كلها في معنى سوا سوا مطعون والذهب مكيل أو موزون السكر نعم مثل واحد أحد المسكين نعم كان مكيلا ولا مكيلا مطعون ولا مكيلا لا مثل حب الزت وأفداه مكيل ولا مطعون طبعا لا لا ربا فيه وكوة عشمان نعم أولها سماع نفس الشيء وأولها سماع نفس الشيء على وجود الأخذ عند المعظم ويحمان كرح شيخ زالمي جابت أو طفقا وقل حددنا سمعت أخبرنا عملانا قدم الخطيب أن يقول سمعت إلا يقبل التأويل بعدما حددنا حددني وبعدما أخبرنا أخبرني كثير ويزيد استعمله غير واحد لما قد حمله لك شيخي وبعده مثلا أنبأنا نبأنا وقللا. وجوه الأخ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية. وجوه الأخ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية. وأربع الأقسام وعلىها عند الأكثرين السماع من لفظ الشيخ سواء حدث عن كتابه أو قصده إلا أن غير إلا. وقل حدثنا أي وقل في حالة بدائل ما سمعت وهكذا من لفظ الشيخ قال القاضي الياس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى وجوه الأخ الحمول عن الشيوخ أقسام ثمانية بينها عن العلم في هذا الباب ويأتي بيانها في كلام المؤلف. أعلاها وأرفعها السماع من لفظ الشيخ والشيخ ولا يتكلم وهم يسمعون وينصتون هذا أعلاها. يقول حدثنا فلان سمعت فلان يقول كذا وكذا هذا أعلاها. فله أن يقول عند ذلك سمعت الشيخ فلان يقول كذا حدثنا فلان أخبرنا فلان أنبأنا فلان أو بالإفراد خبرني حدثني بأني لأنها هي تؤدي المعنى حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد كلها معناها أن الشيخ حدثهم بهذا الحديث سواء كان من حفظه أو من كتابه سواء مع كتاب تقرأ عليهم منه أو من حفظه. وكان في الصدر الأول ليس عندهم من الحفظ يعني الصحابة والتابعين ليس عنه الحفظ والغالب والنادر في الكتابة ثم كتبوا واعتنوا لما كثر النسيان وساء الحفظ لكثير من الناس كتبوا الحديث وضبطوه حتى لا يغلطوا. ما على شيء أن يقول سمعت حدثنا فلان ليسمعه من لفظه سواء كان عن كتاب أو عن حفظ. ويأتي بقية المعنى. قال القاضي إياس لا خلاف أنه يجوز في هذا يقول الشافعي وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سمعت فلان يقول وقال لنا فلان ونشر لنا فلان. قال ابن الصلاح لي نحن يا دائما ينبغي فيما شاك المعلوم حجم هذه البعض مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق بما سمع من لفظه بما فيه من الإيهام والإيهام. قال ابن الصلاح في هذا نظر وينبغي فيما شاك ماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع ما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق بما سمع من لفظه نعم يعني ما سمع له هو اللي يقاتل. أما كان من طريق الإجازة أو كذا لأن ما تغيرت صلاحاتهم بعد ذلك فيقول هذه الكلمات فيما سمع. أما الشيء اللي تغير فيه اصطلاح الناس أنبأنا وأتباع ينبغي أن يطرح في ما سمع له لأنه لو قال تظن بعض الناس أنه إجازة ولم يسمع فينبغي أن يستعمل الأشياء الشائعة المشهورة سمعتم حدثنا وأخبرنا. وإذا كان عند قوم أخبرنا يوهم بخلاف السماع تركه يعني يراعي الأمور الواضحة التي ليس فيها شبهة عند المحدثين في ورع المخبرين حتى يعلموا مراده بلا لبس. والشيء الذي تغير من السلاحات يراعيه حتى لا يظن أنه أراد خلاف ما اقترح عليه. نعم. قلت ولم انكر هذا في النظم لان القاضي حكى الاجماع على جوازه وهو متجه على شتى انه لا يجب على الشام ان يبين هل كان السماع من لفظ الشيخ او ارواح عن اطلاق وانبانا بعد ان اشار استعمالها في الاجازه يؤدي الى ان يظن بما ادى وبيا انه ذلك يشتكه من لا يحتسب الاجازه وينبغي ألا يستعمل المتصل بالسماء بما حدث من الاختلاف.

وقوله ويزيد استمل أي ويزيد وهارون غير واحد استمل أخبرنا زيد عن سفيان قبل الشيخ قال محمد قال يزيد قال يزيد وقوله ويزيد استمل أي ويزيد وهارون غير واحد استمل أخبرنا زيد عن سفيان قبل الشيخ قال محمد بن عبد الحوارث وشيما ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون الا اخبرنا فاذا رايت حدثنا اجر من خطر ذاته وحكى الخطيب ان من كان اجر ذلك الى الحمام وسلمه بن المبارك وعثم عبيد الله بن موسى وعمر وعمر بن عوف ويحيى بن يحيى ويحيى بن السبيعي وابن راهوي وحمد بن زراعه ومحمد بن ايوب الغاليين وذكر الاكرام محمد بن رافع ان عبد الرزاق كان يقول اخبرنا حتى قدم احمد واسحاق فقالا له قل حدثنا عما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا قال حدثنا وما قبل ذلك كان يقول اخبرنا قال ابن الصلاح بعد حكايه كلام بهذه الوارث قلت وكان هذا كله قبل ان يشيع تخصيص اخبرنا بما قل عن الشيخ والله اعلم. نعم الاصطلاحات لها احكامها في وقتها مقصود ان من تورع قال حدثنا قال اخبرنا فهو اجتهاد منه ولا من قال لك كذا وكذا من قال لك حدثني فلان فقد حدثك وقد اخبرك وقد انبعك كلها تصح سمعكم حدثنا واخبرنا وانبانا في النار كما ذكر البخاري في الجهاد الصحيح حدثنا واخبرنا وانبانا واحد الحاصل ان هذه الكلمات مؤداها واحد لكن شاع بعد ظهور قدمت اصطلاحات تلتزم اصطلاحات لا بد تراعها حتى يتوهم الناس انك في واقع واقعه بسبب الاصطلاح وإلا فالأصل هو هذا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد لكن بعضهم قال حدثنا فيما قاله الشيخ وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ هو اصطلاح جديد لا يضر نعم كما يأتي إن شاء الله نعم نعم صحيح نبي ظاهر السياق في القرآن أنه نبي هذا هو الأظهر وما فعلته عن أمري نعم. حجر أما يكون النبي فلا هو الأظهر. وأما حياته فلا وجه. نعم. نعم. أي خيار. قال الإنسان عرف والطيرة والطيرسان ضرب من الأكسية. قال من جامع الألف والنون شيئا صحيح. على أن الأصمعية قد أنكرت كسر الإلام وجمع الطيرس والطيلسان والطيلسان طيارس وطيارسة دخلت فيها في الجمع العظمى لأنه فارسين وآخر والطارسان وطنجيل قال ولا ألف للطارسان جمعا وقد تطيرست الطيلسان وتطيلست الطيلسان تفتح اللام فيه وتكسر قال الفريق ولم أسمع في علام في علام كسر العين إنما يكون عموما كالخيل الثوران والخيل الشمال ولكن لما صارت الضمة والكسرة والخيل واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة موضع الضمة في الأصمعية إنه قال ليس الطيلسان بعربي قال وأصله فارسي إنما هو ثالثان فأعرف قال الأزهري لم أسمع الطيرسان بأشكي سمعته لا يطول ذكر سمعته نعم ذكر سمعته أن ذوبه يطلع ويطح على الخروق الوسط ويطح على الشريفين قال الزيدة ومخصر الطيرسان الطيرسان تعريب ثالثا وجمع طيارسه هو من لباس العجم مدوق اسود ومنه قوله في الشكل جمع الطيرسان مراد ابنك اعجمي في كتاب الملابس العربيه الاسلاميه في العصر الثالثي قال وضرب اخر من اللباس الخارجي

هبط به على رياض من العلم سماها الله عن كل أساس معرض عن كتاب الله واختلافه بذلك. وهذا واضح، فإنه جل وعلا بين توحيده وشقاقه للعبادة بأنواع من الأدلة، ومن ذلك ذكر أسمائه الحسنى من كونه عليما حكيما قديرا عزيزا غفورا رحيما إلى غير ذلك، ليتوجه العباد إليه طالبين وسائلين وعابدين يرجون رحمته ويخشون عذابه، لأنه إلههم الحق وقادر على نفعهم وعلى دفع الضر عنهم، العزيز الجناب الذي لا يغالب. ولو كانت أسماؤه جامدة لا معنى لها ما كان يستمدح بها معنى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والقائمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم آمين، سبحانك اللهم العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير. شيء لا يخفى، يبين سبحانه وتعالى أنه مستحق لا يعبد لكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال قدرته وكمال علمه، فأهل التعظيم حرموا من هذا الخير العظيم. نسأل الله لا تلوم. ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا القصد وحده لكفى من له ذوق ومعرفة، والله توفق للصواب. وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسماء المعمودات من الحروف والجار والمجرور، يعلق بأسمائه وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسماء المعمودات من الحروف والجار والمجرور وغيرهما، ولو كانت اعلاما محضه لهم تعلق بأسمائه لو كانت اعلاما محضه ما تعلق بها هذه الاسماء، يعني هذه لا تعلق الا بالافعال وما هو مشتق. نعم. ان يصح بها ذلك كقوله والله بكل شيء عليم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالمفسدين. وكان كلها الجوار كلها متعلقه باسماء. وكان بالمؤمنين رحيما انه بهم رؤوف رحيم. والله على كل شيء قدير. والله محيط بالكافرين. وكان الله بهم عليما. وكان الله على كل شيء مقتدرا انه بما يعملون خبير. والله بصير بما تعملون انه بعباده خبير بصير ونظائره كثيره. وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما يمكنه الجاهلون من كتاب كماله لقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها، وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أن هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمجدها لا تعدد فيه. وهذا شأن المترادفات والنزاع لفظي في ذلك، والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات متداينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بالتفصيلة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده بالتضمن وعلى السنة الأخرى بالالتزام. وقال فيها هذا هي متباينة تعدد المعاني، فإن العلم غير الحكمة، العليم غير الحكيم، الرؤوف غير الرحيم، وهكذا من جهة المعاني، ولكنها مترادفة من جهة أن دلت على ذات واحدة، فإن مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأسماؤه متنوعة وكثيرة بسبب اختلاف المعاني، فالغفور غير العزيز، والعزيز غير الحكيم، والحكيم غير القدير، والعليم غير هكذا، كله معنى. هي مثابه من هذا المعنى مثابه من جهه الازداد ومتباين من جهه اختلاف المعاني، ويقال فيها متواطئه لان المتواطئ هو المشترك في الذات والمختلف في المعنى، فالذات واحده والمعنى مختلف، فلهذا قيلها متواطئه لاشتراكها في معنى وهو الذات المقدسه واختلاف المعنى، فهي متواطئه بمعنى انها غير مشتركه لا خارج من المعنى، لا بل متواطئة لها معنى ولها دلالة على صفات، لكن المطلوب بها واحد سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. فصل إذا ثبت هذا فمن أسماؤه إذا ثبت هذا تسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم نفعل هذا الصحيح ما هو وفق الله الجميع وفق الله وإياكم نعم نعم نعم هذه بعض أسماء هذه بعضها إن هي سيئة إلا واحدة ليست كلها بل هذه بعض أسماء وله أسماء أخرى كثيرة تجدها في القرآن وتجدها في السنة وشيء ذكره سبحانه وتعالى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام والله يا رب اذا ولي عاد هو ضعيف هو ما له هي ولا شيء كيف خايف من السنه طبق على كل الرحمن احمد ومسلم صحيح ابن عباس ان صار ابن عباس يا عباس ما لم يدخل مع اليوم صلينا اربعا ويقول لك في الحين يقول لك وسهل فقال ابن عباس اخي السنه يعني يعيد لانه ما صلى الله وجب عليه ما دخل معنا وجب عليه الله أحسن الله عليك نضع لنا في الجبس لا ينسب عن نوح ولا لا عن نوح ولا عن حجر ولا عن موسى ولا عن وكل ما يجد عن الأنبياء يروى ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم شرعهم موالي قومهم فشرعنا هو جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلو جاء واحد يقول لي رأيت التوراة كذا أو في الإنجيل كذا أو نقلوا عن نوح كذا ما هو شرع لنا حتى يقره نبينا صلى الله عليه وسلم يقره نبينا يكون شرع لنا حتى إذا كان مدخل عليه بشرعنا إذا كان بشرعنا يشرف عليه معنى يقع لكن ما جاء عليه شرعنا من حديث لو كان السجاوي يفيد لكن معنى صحيح ولهذا عيسى جنازة في آخر الزمان يحكم بها يعزم الله حديث قتل وقتل نعم من أرى في البلوخية كان اختلاف لكن لا في هذا هو قادر في بعض الضعاف نعم انتهى الدرس الأحد 16 من صفر 1404 للهجرة النبوية الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام.